بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثالث من دروس اليوم الآخر، ولا بد قبل أن نتابع الحديث عن هذا اليوم العظيم من أن نتعرف إلى حقيقة الإنسان، وما الذي يبقى منه، وما جوهره. أيها الإخوة، الإنسان نفس وروح وجسد. نفسك هي أنت، هي ذاتك، هي الجانب الذي يؤمن والذي يكفر، والذي يشكر والذي لا يشكر، والذي يسعد والذي يشقى. هي الجانب الباقي في الإنسان. حينما يقول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت، ذوق الموت شيء والموت شيء آخر. النفس تذوق الموت ولا تموت، إنها من روح الله عز وجل، وهي خالدة إلى أبد الآبدين. وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. في الإنسان أيها الإخوة جانب لا يفنى، أبدي إلى ما شاء الله، إما في جنة يدوم نعيمها، أو في نار لا ينفد عذابها. الإنسان له جسم، وعاء تماما، غلاف تماما، ثياب تماما. أنت إن خلعت ثيابك أنت ثيابك، أم أنت شيء غير ثيابك؟ قد ترتدي ثيابا رائعة مفصلة على قدك تماما، إذا خلعت هذا الثوب، الثوب هو أنت أم أنت شيء غير الثوب؟ هذا الجسم وعاء، قالب، مرتكز، جانب مادي. عند الموت تخلعه ويعود إلى أصله الترابي، أما أنت باقي. يا فلان، يا عتبة بن ربيعة، يا صفوان، ذكر النبي أسماءهم قتلى بدر واحدا واحدا. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. لقد كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس. فقالوا: يا رسول الله، أتخاطب قوما جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يجيبونني. فيك جانب خالد لا يتأثر لا بالموت ولا بالقبر. هذا الجانب له مصيران لا ثالث لهما، فوالذي نفس محمد بيده، ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. النفس خالدة، هي التي تشكر، هي التي تكفر، هي التي تؤمن، هي التي تنافق، هي التي تكون كريمة، هي البخيلة، هي النظيفة، هي القذرة، هي الصادقة، هي الكاذبة، هي التي تسعد بالله عز وجل، هي التي تشقى بالبعد عنه. كل صفات الإنسان صفات نفسه. يعني المركبة القذرة، من هو القذر؟ صاحبها. والمركبة النظيفة، من هو النظيف؟ صاحبها. والبيت المرتب، من هو المرتب؟ صاحبه. والبيت الفوضوي، من هو الفوضوي؟ صاحبه. فنفسك ذاتك، هي أنت. مثلا قد تكون في بيت واسع جدا مريح جدا، كل حاجاتك مؤمنة، أنواع الطعام، أنواع الشراب، حتى الفواكه والحلويات والشرابات، حتى الزهور، يأتيك اتصال هاتفي مزعج جدا، تحس بضيق لا يحتمل. لماذا الضيق؟ من هي الجهة في جسم فيك التي تألمت؟ نفسك. لا، في خبر سار يملأ النفس بهجة، في خبر سيء يملأ النفس ضيقا. طيب، أخوان توأمان ينامان على سرير واحد، الظروف كلها واحدة، السرير، الجو، الحرارة، الرطوبة، وقد تناولا طعاما واحدا قبل أن يناما، واحد منهما رأى نفسه في بستان جميل مع أصدقائه وأحبابه وتبادلوا ألوان الحديث الممتع، وواحد رأى نفسه مع ثعبان أقرع فصاح صيحة ملأت الغرفة صخبا. طيب، لماذا سعد هذا وشقي هذا؟ الظرف المادي واحد، معنى ذلك أن لك نفسا تسعد وتشقى، ترضى وتغضب، تتصل وتنقطع، تسمو وتنحط، تؤمن وتكفر، تطيع وتعصي، تحب وتكره. نفسك هي أنت، ذاتك. كيف خاطب الله ذات الإنسان؟ قال: والله عليم بذات الصدور، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يا أيها الإنسان، المقصود نفسه، ما غرك بربك الكريم؟ فلذلك أيها الإخوة، هذه النفس التي هي ذاتك تذوق الموت ولا تموت، وهي إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها. الآن جسمك هو الوعاء، النفس ترى من خلال العينين وتستمع إلى الأصوات من خلال الأذنين، وتعبر عن حاجاتها عن طريق الفم واللسان، وتتصل بالعالم الخارجي من خلال الحواس. فهذا الجسم وعاء له نوافذ، له نوافذ تتلقى الأصوات، نوافذ تتلقى الصور، نوافذ تتلقى الأحاسيس، نوافذ واسعة جدا تتلقى الحر والقر. فجسمك وعاء نفسك، وفيه نوافذ تنتقل عبرها إحساسات بالعالم الخارجي. الجسد وعاء أو ثوب يخلع، الروح القدرة الإلهية التي تحرك الجسد، يعني الروح، ولله المثل الأعلى من باب التقريب، يعني مسجلة، الروح هي الكهرباء التي تسري فيها فيعلو صوتها، لو قطعت عنها الكهرباء أصبحت كتلة لا معنى لها. البراد، ما الشيء الذي يجعل هذا الجهاز يعمل ويبرد؟ الكهرباء. لو وزنت برادا أو ثلاجة بميزان دقيق وهو يعمل ثم قطعت عنه الكهرباء، هل يقل وزنه؟ أبدا. كان ثلاجة فأصبح كتلة لا معنى لها. فكل أعضاء الإنسان، العين ترى بالروح، والأذن تسمع بالروح، واللسان ينطق بالروح، والدماغ ينشط بالروح، والمعدة تهضم بالروح، يعني هي الطاقة المحركة. عند الموت تقطع عن الإنسان هذه الطاقة، يعني كان في كبد عن طريق الروح أي الحياة يقوم بخمسة آلاف وظيفة، فلما قطعت عنه الروح وانقطعت عنه الحياة صار قطعة من اللحم، إما أن تحفظها في براد وإما أن تتفسخ. يعمل الإنسان يقول لك بدي شطيرة سودة، هي كبد أساسا، كبد يقوم بخمسة آلاف وظيفة، فلما ذبح الخروف أصبح لحما يؤكل. أيها الإخوة، معنى ذلك أن في الإنسان نفسا، هي ذاته، هي الخالدة، هي التي مصيرها الجنة أو النار، هي التي تسعد بالله أو تشقى بالبعد عنه، هي التي تسمو هي التي تسبل. كل صفات الإنسان صفات لذاته. يعني لو جئنا بجسم نبي وجسم أبو جهل، عينان عينان، أذنان أذنان، لسان لسان، شفتان شفتان، يدان يدان، وعاء. أما ما الذي يميز هذا النبي العظيم سيد الخلق وحبيب الحق؟ أن نفسه تعرف الله، ونفسه اتصلت بالله واصطبغت بالكمال الإلهي. وذلك الآخر نفسه بعيدة عن الله، انقطاعها عنه جعلها تسفل وتشقى. فيا أيها الإخوة، أحدكم يقول أنا اليوم متضايق، آكل شارب نايم، كل أمورك ميسرة، لماذا أنت متضايق؟ لأنه في مشكلة تعاني منها نفسك. يعني لو فرضنا مثل التقريب، صف إعدادي فقد قلم ثمين جدا غالي جدا، فالمدرس دخل الباب وفتش الطلاب طالبا طالبا، استخرج هذا القلم من جيب أحد الطلاب، استخرج هذا القلم من جيب أحد الطلاب، هذا الطالب لم يضرب ولم يوبخ، لماذا يكاد يذوب من الخجل ومن الضيق؟ ألم يمر على أحدكم يعني ظرف صعب جدا كاد قلبه يذوب من شدة الألم؟ هو النفس، هي النفس. وإذا قال الله عز وجل قال لهم قلوب لا يعقلون بها، هذا قلب النفس ليس قلب الجسد، ليس هذه المضخة الصنوبرية، لا، النفس لها قلب، لها قلب ومسكنها الصدر، والله عليم بذات الصدور. ويا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الإنسان في الدنيا يخاطب بعناصره الثلاث، يا أيها الإنسان، يعني جسدا وروحا ونفسا. على كل، الحديث الطويل عن الروح قد يكون غير مجدي، ذلك أن هذا أمر إخباري. قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نظام الروح غير نظام النفس. يعني مثلا درسنا في الجامعة في علم النفس أن أما في ميلانو وهي في المطبخ رأت ابنها قد دهسته سيارة في باريس، رأته بعينها، وبعد يومين جاءها النعش ومعه تقرير بالحادث، في الساعة التي رأته قد دهس فعلا دهس. تفسير هذه الحادثة صعب جدا، الحادثة واقعة لكن سموها التخاطر النفسي. معناها النفس لا تزال حتى الآن مجهولة. أعتقد أليكسي كاريل ألف كتاب الإنسان ذلك المجهول، وقصد نفسه، جسد درس القلب والرئتين والعينين والأذنين والأجهزة، دراسات علوم الطب متقدمة جدا، لكن علوم النفس لا تزال في البدايات. كان سيدنا عمر وهو يقف على المنبر يقطع الخطبة ويقول: يا سارية الجبل الجبل. ببلاد الفرس، ببلاد العراق، يقول سيدنا سارية: أسمع صوت أمير المؤمنين يحذرني الجبل. هذا التخاطر النفسي، ثابت علميا بس غير معروف تفصيليا، كيف لا نعرف؟ فهذه النفس كأنها إشعاع. يعني أحيانا إنسان تذكره فإذا هو أمامك، يقول لك هفت ملائكته، في إشعاع، معناها في إشعاع صادر عنه. أحيانا يعني في حوادث كثيرة جدا من الصعب أن تصدق. الحياة النفسية حياة لا تزال في البدايات. أنا قرأت مقالة علمية، أستاذ في جامعة ببلد عربي، والجامعة محترمة جدا، وكان سيعقد في هذه الجامعة مؤتمر علمي. فهذا الأستاذ جاء بأربعة بيوت بلاستيكية، حفر أرض في مكان في الجامعة، يعني مثل حديقة كبيرة جدا، حفر أربع حفر بعمق واحد، وجاء بتربة موحدة، بتربة موحدة، وجاء بنوع قمح موحد، وعدد الحبات موحد، يعني 2000 حبة بألفين بألفين بألفين، التربة واحدة، والحب واحد، والسقيا واحدة، والتسميد واحد، والعناية واحدة، والمبيدات واحدة. هو أستاذ جامعة، وجاء بطالبة كلفها أن تقرأ على البيت الأول في الأسبوع مرتين سورة ياسين والفاتحة والمعوذتين والإخلاص بالأسبوع مرتين. البيت الثاني كلف طالبة أخرى أن تمسك بالنبات وتمزقه لإحداث ألم في النبات. والبيت الثالث كانت الطالبة تلقي كلاما قاسيا على هذا النبات وتعذب نباتا أمامه. والبيت الرابع بقي مقياس، لا في قرآن ولا في تعذيب. والنتائج نشرت في مجلة علمية متخصصة، وأنا ذكرت هذا في خطبة إذاعية مرة. فالبيت الأول الذي تلي عليه القرآن نسبة الإنبات كانت 44% زيادة على البيت الثاني والثالث. نمو النبات كان أطول ب 64% أو العكس، في عندي رقم 44 و64 الآن لا أذكر أيهما، بس رقم لنسبة النمو ورقم للإنتاج. طبعا البيت الثاني والثالث أقل ب 44 أو 64 النمو والإنتاج، والمقياس البيت الرابع. إذا الله عز وجل قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، معنى ذلك أن هذا القرآن يتوجه إلى نفس النبات. والله ألقيت هالموضوع بخطبة، وأحد الأخوة المصلين يعني ما أدري قال كلاما يكاد لا يصدق. قال لي: نحن عندنا لنا بيت يعني قريب من المسجد، كان بيت عربي قديم، وفي شجرة تثمر ثمر معين. قال لي: بقيت 10 سنوات تعطي حبتين أو 3 بالسنة. فوالدي شكى همه إلى بستاني، قال له: والله أنا أريد أن أقطع هذه الشجرة، لا فائدة منها. قال له: دعها لي. قال له: أنا أتيك يوم الجمعة. جاء افتكر أنه في تسميد في قضية، قال له: أنا سأمسك بالمنشار لأقطعها، أنت يجب أن ترجوني ألا أقطعها. عملية تمثيل أمام نبات، قال لي والله أنا يعني استزارت عقله البستاني. شو الحكي؟ هو مصور سماد معين، ترب مبيد معين. قال لي والله جاء بسلم وصعد إلى منتصفها وجاء بالمنشار ليقطعها، قال له أرجوك ألا تقطعها، سوف تحمل، تعبني أن تحمل. وهو رجل والله صادق عندي، أقسم بالله أنه في العام القادم حملت أكثر من 500 حبة وبقيت 10 سنوات تحمل. معناها النبات نفس، النبات نفس. واسأل هؤلاء الذين يتعاملون مع النبات، إلا هذه النبتة لما نقلت من بيت إلى بيت ماتت، كانت منسجمة مع صاحب البيت. هذا كلام لسه بالبدايات. أنا مرة اطلعت على بحث، جاءوا بجهاز لكشف الكذب. هذا الجهاز مبني على التعرق، لما الإنسان بيكذب بيعرق عرق بارد. فأيام بضعوا هالجهاز على يد إنسان بيسألوه هو عم يكذب، وتبي يكذب تمشي الإبرة. هذا اسمه جهاز كشف الكذب. فالساعة تتحسس بدقة بالغة بالرطوبة، فإذا كذب بصير في رطوبة زايدة تتحسس. جاءوا بهذا الجهاز ووضعوه على نبات، وجاء إنسان وآذى نباتا أمام النبات تحرك العرق. قال هذه التجربة بداية لحياة نفسية للنبات لا نعلم عنها شيئا الآن. في علم الأحياء بعض أنواع الديدان نادرة جدا، هذه إذا قطعتها نصفين ينمو لرأسها ذنب ولذنبها رأس. اسم الدودة لا اسم عن نسيانه. فهي دودة، فجاءوا بهذه الدودة، الآن بدنا نشكل عندها ذاكرة، وضعوها بمحلول. ما الذي يؤلم هذه الدودة؟ أن نكهرب المحلول، فصار نكهرب المحلول ومع الكهرباء يتألق مصباح ترابط، كل ما كهربنا المحلول المصباح يتألق، نؤلق المصباح يشعل يعني. هذه التجربة بقيت 6 أشهر إلى أن إذا تألق المصباح اضطربت الدودة، ما في كهرباء. هذه بدايات الذاكرة، نحن ربطنا بين تألق المصباح وبين كهربة المحلول ب6 أشهر كل يوم، إلى أن تشكل في العقدة العصبية في هذه الدودة ذاكرة بسيطة أنه الكهرباء في المحلول تعني تألق المصباح. بعد 6 أشهر تألق المصباح اضطربت الدودة، يعني صار في ذاكرة. قطعوا هذه الدودة شطرين، تجربة خطيرة جدا. وألقوا رأسها في المهملات، هلأ لذنبها نما رأس جديد، وفي هذا الرأس الذي نما عقدة عصبية. وضعوا هذه الدودة في محلول وألقوا المصباح فقط فاضطربت. معناها القضية ليست مادية، وأنها مادية ذلك الرأس الذي فيه العقدة العصبية والذي برمجناه على إحداث ذاكرة عنده خلال 6 أشهر ألقيناه في المهملات، الآن نما رأس جديد. فمن أين جاءت هذه الذاكرة؟ فقالوا هناك حياة نفسية لا علاقة لها بالجسد. ونحن هناك بتلاقي شخص ممكن قاعد بسجن يقول لك قضيت 8 سنوات كأنني في الجنة. أنا والله لا أكذبه، حفظ كتاب الله كله. وإنسان قاعد بأجمل مكان يقول لك أكاد أموت من الضيق. أنا حدثني أخ من إخواننا وهو عندي والله صادق، قال لي دخلت على إنسان من أثرياء البلد، قال لي والله لا أبالغ حجمه المالي أكثر من 4000 مليون. قال لي قد ما حدثني عن تعاسته وعن شقائه بيته غير لا يرضى عن بيته ولا عن زوجته ولا عن أولاده ولا عن البلد رضيان، وأسواق غير جيدة وما في بيع. قال لي والله يزيد حجم المال عن 4000 مليون. قال لي استمعت إلى شكوى ما عاد فيني وقف. 4000 مليون ما فيني وقف. قال لي من غرائب الصدف. هو رجل محسن من أخواننا الكرام محسن. قال لي دخلت لمحل تجاري بالحريقة، جاءت امرأة محجبة تطلب مساعدة 1000 ليرة بالشهر. شو السبب يا أختي؟ قالت له والله أنا زوجي موظف ومعاشه بكفي طعام وشراب، بس ما معنى ثمن أجرة البيت. وين بيتكم؟ قالت له بدارية. قال أنا عندي عشية اجتماع بدارية نبحث قضية. أخذ عنوانه أثناء الاجتماع مع جمعية خيرية، قال له في عنا أخت تطلب مساعدة فيرجى التحقيق معها. قال قوم نروح سوا لعندها. قال لي دخلنا لبيت ما رأت عيني بيتا مثل هذا البيت. ما هو بيت، تحت درج تحته فيه فراغ، أكبر مساحة غرفة وأقل المساحة مطبخ والأقل حمام مع فتحة صغيرة، يعني بيت لا يمكن أن يسكن به إنسان، وفي اللي أساس متواضع بس البيت نظيف جدا، وزوجة مريض وفي 4 أولاد يعني ما شاء الله. قال لي نبيهين نظيفين. أقسم بالله وهو عندي صادق، قال لي والله كأن هذا البيت قطعة من الجنة. أقسم بالله عجيب. قال لي شعرت انجذاب للبيت عجيب. ما هو بيت، تحت درج، أكبر مساحة غرفة والتي بعدها مطبخ واللي بعدها حمام مع فتحة صغيرة. فقال له والله الوضع يعني يحتاجون لمساعدة. قال له اكتب 2000. قالت له لا 1001، عطوا 1000 لغيرنا، نحن بكفينا 1001 الحمد لله، المعاش بكفينا بدنا بس 1000. قال لي أنا دهشت، واحد حجمه المالي 4000 مليون، من شدة الشكوى والألم والضيق والضجر كدت أنا أجلس على الأرض، وهذا البيت كأنه قطعة من الجنة، ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك. هي قضية نفسية. تلاقي إنسانك إيمانه بالله قوي جدا، اتصاله بالله قوي، تلاقي تحسه غني، تحسه متفائل، تحسه عم يشع سعادة، وقد يكون الطرف الآخر أغنى منه بكثير وحركته كلها بمئات الملايين متضايق، معناه النفس غير الجسم. هذا الآن وضعنا يدنا على محور الدرس، لك نفس تسعد بذكر الله وتشقى بالبعد عنه، وفي شيء اسمه سكينة، إذا أنزل الله على قلبك سكينته سعدت بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. يعني معقول قائد القوات الإسلامية في الشام سيدنا أبو عبيد الجراح غرفته فيها جلد غزال وقدر ماء مغطى برغيف خبز وعلى الحائط سيفه، قال له ما هذا يا أبا عبيدة؟ قال له هو للدنيا وعلى الدنيا كثير، ألا تبلغنا المقيل؟ إنسان في أسعد درجات حياته بهذا التقشف، إنسان عمره 80 عاما، سيدنا أبو أيوب الأنصاري بسن 80 يغادر المدينة لينضم إلى الجيوش الفاتحة ويموت في اسطنبول. ما هذا؟ هذه السكينة تتنزل على النفس، تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. أيها الإخوة، طبعا هذه الدروس إن شاء الله أنا أرى أنها مهمة جدا، لأنه هي رحلة النهاية الآخرة، كلنا إلى هذا اليوم قادمون، فالبطولة بالاستعداد لهذا اليوم. والإنسان لا يدري متى الأجل، يعني تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. فإذا الإنسان عرف حقيقته وعرف مهمته وعرف مصيره وعرف هدفه الكبير، ينتجم مع هذه المعطيات فيسعد. فيا أيها الإخوة، لاحظ نفسك بوضع في تقشف شديد. إذا شعرت أن الله راض عنك تشعر بسعادة لا توصف. وحينما تكون بأعلى درجات النعيم المادي، إذا كنت غارق في معصية محجوب عن الله عز وجل فأنت معذب. هذا القلب البشري أو قلب النفسي لا يسعده إلا ذكر الله. والآية الكريمة: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا تطمئن إلا بذكر الله. لو أن الله عز وجل قال تطمئن القلوب بذكر الله ما بكفي، يعني وقد تطمئن بغير ذكر الله. أما حينما جاءت الصيغة صيغة قصر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي أن القلوب لا تطمئن إلا بذكر الله. وجرب، جرب كل طعام طيب وجلس بمكان جميل بس مع البعد عن الله، هذا المكان قطعة من النار. وجرب تجلس بمكان متواضع وتأكل أكل خشن وأنت ذاكر لله. لذلك أنا حينما أمر يعني في طريقي إلى الزبداني فرضا، تلاقي في مقاصف، في يعني ملاهي، 100 سيارة أمامه، قول ماذا في الداخل؟ في راقصة، في مغني، في طعام. هؤلاء الذين رادوا هذا المكان يبحثون عن متعة، عن لذة، يأكلون ويشربون ويملؤون عيونهم من محاسن امرأة لا يحل لهم أن ينظروا إليها. أقول لو عرفوا ما عند الله من سعادة والله لأووا إلى الله ولجأوا إليه وأقاموا في محرابه ومرغوا جباههم عند أعتابه، ثم لا يعلمون. واحد عم يأكل دبس وهو يقسم أنه أطيب طعام على الإطلاق، لكنه ما ذاق طعم العسل. لو ذاق طعم العسل لما أقسم هذا اليمين. من عرف الله زهد فيما سواه. المؤمن إذا تقدم بإيمانه لا تطمئن نفسه إلا بأن يكون حبل الله، أن تكون العلاقة بينه وبين الله علاقة عالية المستوى. فالمؤمن رأس ماله محبة الله له، رأس ماله أنه في رضوان الله، رأس ماله أن المستقبل لصالحه. شوف خط الزمن، كلام دقيق. الزمن في صالح المؤمن وليس في صالح الكافر. كلما تقدمت بالمؤمن السن ازداد معرفة بربه، وازداد يقينا بلقائه، وازداد عمله الصالح إخلاصا، وازداد وقته انشغالا بطاعة الله. وكلما اقترب به العمر من نهايته رأيته مستبشرا، لأن كل هذا العمر من أجل ساعة اللقاء. والله في حديث شريف قدسي، يعني أنا حينما أقرأه يقشعر بدني. قال: ما ترددت، يقول الله عن ذاته العلية، ما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبدي المؤمن. الله ما بيتردد، بس هذا لتقريب المعنى إلينا. يكره الموت وأنا أكره مساءته. من يألو جنة عرضها السماوات والأرض، يألو حياة مريحة لا تعب فيها ولا نصب. هو الإنسان يعني كل معلوماته دنيوية مع إيمانه واستقامته، الله يطول عمرك، الله يخلي لنا إياك. يعني الإنسان بيتمنى يعيش أطول فترة ممكنة، بس لو عرف ما عند الله. يقول كما قال مؤمن ياسين: قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. يعني في حديث مشكل عند علماء الحديث، أنه إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. يعني شو علاقته؟ إذا كان أهله بكيوا يعذبوه زيادة. بعض علماء الحديث فهم هذا الحديث فهما رائعا، قال إن الميت المؤمن إذا انقلب إلى الله عز وجل ورأى ما فيه من النعيم يتألم لبكاء أهله عليه، يعذب ببكاء أهله عليه، لك أنا في خير، لك أنا في جنة، إياكم أن تبكوا. والله في أخ من أخواننا حكى لي قصة تكاد لا تصدق، امرأة صالحة صالحة صالحة لدرجة مو معقولة، حدثني عن قصتها، ابنها وزوجها كان جالس، كنا في بالتعزية ثالث يوم، يعني أكثر الليل في قراءة القرآن والصلاة، عاشقة لله عز وجل، تؤدي واجباتها لزوجها أداء غير معقول، ترعى أولادها وبناتها رعاية غير معقولة، يعني هي لكرامتها عند الله. قالت لهم أنا دنا أجلي، ما لا تشكو شيء، ودعت أولادها وطلبت بناتها وأصهارها، وبعدين وافتها المنية وهي إلى جانب بيتها وهي محجبة حجاب كامل. قالت قبل أن تموت لا تقيموا مأتم عزاء، قيموا حفلة عند موتي. والذي فعله أهلها أنهم جاءوا بمنشدين وأقاموا حفل ووزعوا حلويات، إنه يقينا بما عند الله من سعادة شيء لا يوصف. المؤمن كذلك يجب أن توقن أنه بعد الموت هناك جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نحن في غفلة، نحن كل مقاييسنا مادية، فلان بيته كبير نياله، فلان عنده شركة ضخمة نياله، فلان سيارته موديل 99 نياله، فلان ورث أرض صار حقه من ضعف نياله. هذا ما فعله أهل مع قارون. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. أيها الإخوة، أريد أن أقول لكم موضوعات اليوم الآخر موضوعات خطيرة جدا، يجب أن تعرف من أنت وما الذي يبقى منك، وهذا الذي يبقى منك ما يسعده، وماذا بعد الموت، وماذا في القبر، وماذا بعد القبر. هذا كله شيء واقعي، كل يوم في عنا. سألت مرة واحد بدفن، قال لي باليوم في 80 نعوة بالشهر، 80 حالة وفاة يوميا بالشهر، النعوات 40-50، بشر مثلنا، أشخاص لهم بيوت وأعمال وتجارة. المرحوم فلان، مرة بقول لك الشاب، مرة الشابة، مرة عميد أسرتهم، مرة الدكتور فلان، مرة المحامي فلان، مرة المهندس فلان، مرة رتبة عسكرية عالية جدا، هكذا. كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. من هو العاقل؟ هو الذي يستعد لهذا الموت الذي لا بد منه، يستعد له بالتوبة وبالعمل الصالح. فنحن الآن في جانب من أنفسنا، النفس هي ذات الإنسان، هي الخالدة، هي التي تعذب في نار جهنم وهي التي تسعد بالجنة، أي النفس. هذه تسعد بمعرفة الله وطاعته، وتشقى بالبعد عنه ومعصيته، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.